غيرك مشتاق لي بقلبي لالي بغالب وانا غيرك مشتاق يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان قلبي القالب غالب وانا غيرك مشتاق ليه بقلبي القالب غالب وانا غيرك مشتاق.